بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، كلمة اليوم عنوانها: بهذا تصلح الدنيا. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي قول الإمام يحيى بن عمار: العلوم خمسة: علم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التفكر في معاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى، وعلم هو داء الدين، وهو علم الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. أخذنا في الدرس الماضي العلم الأخير، علم هلاك الدين. واليوم عن أول العلوم: علم هو حياة الدين. الدنيا أيها الأفاضل لا يهنأ عيشها، ولا تحل سعادتها، ولا يدوم بقاؤها إلا بأمر واحد، وهذا الأمر هو الذي خلق الله الخلق لأجله، وأرسل به الرسل، وأنزل به الكتب، ألا وهو علم التوحيد. فالله عز وجل خلق الخلق لعبادته وتوحيده، قال ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحبر بن عباس: أي إلا ليوحدون. فإذا خلت الأرض من التوحيد خربت وقامت عليها الساعة. ولذلك في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. وفي رواية عند غير مسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول لا إله إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وقد بعث الله رسله بالتوحيد رسلا مبشرين ومنذرين، مبشرين بالجنة لمن وحد الله، ومنذرين النار لمن كفر بالله. قال ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. قال ابن القيم: التوحيد مفتاح دعوة الرسل. وقال رحمه الله: فأساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فالتوحيد هو أول واجب وآخر واجب وحق الله الواجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والحديث في الصحيحين. وقد بعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل إلى اليمن وأمره، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا فيه أن دعوة الأنبياء إنما تبدأ بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. وهذا في الحقيقة ميزان لكل الدعوات، فكل دعوة تهتم بالتوحيد وتجعله من أول أولويات دعوتها فهي دعوة على طريق المرسلين، وإلا فلا. والتوحيد أيها الأفاضل أساس الأمن، وأساس الهداية، وأساس التمكين، وأساس الاستخلاف في الأرض. قال ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال ربنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الوعود شرطها واحد: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآية أيها الأفاضل نزلت والصحابة في خوف شديد، يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، ولكنهم لما امتثلوا ما أمر الله به حقق لهم ما وعد. فالتوحيد أساس التمكين كما أنه أساس قبول العمل، فمن أشرك حبط عمله. فلن يمكن أحد ولن تمكن دعوة إلا إذا جعلت التوحيد رأس مالها وأس دعوتها. ولذلك الدعوات تبقى العقود ثم العقود ثم العقود، وتضرب وتخالف ولا تمكن. سببه هذا عدم تحقيق الشرط. فالتوحيد هو أساس قبول الأعمال، فمن أشرك حبط عمله ولو أتى بأعمال كالجبال. قال ربنا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي إلى الأنبياء من قبلك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل هو أعظم سبب لمغفرة الذنوب والنجاة من عذاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحديث في الصحيحين، بل قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد أعظم سبب لتكفير الذنوب. وثبت في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أي ينادى عليه على رؤوس الخلائق: فلان ابن فلان. قال: فينشر له 99 سجلا، كل سجل المد البصر، أي سجلات ذنوب خطايا. فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر. فيقول الله عز وجل له: عبدي أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال له: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ قال: فيهاب الرجل فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: بلى إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فوضعت البطاقة في كفة ووضعت السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. قال ابن رجب: كل موحد عنده هذه البطاقة، ولكن ليس كل موحد تعمل بطاقته في سجلاته وذنوبه هكذا. لماذا؟ لأن التوحيد تحقيقه ليس بالأمر الهين. لأن بعض الناس يقول: التوحيد التوحيد فهمناه وعلمناه، نحن لا نطوف بالقبور. قال الله عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا نفي في سياق شيئا، نكر في سياق النفي، تشمل كل شرك فالشرك ليس هو عبادة الأصنام فحسب، الشرك قد يكون في الخوف، قد يكون في الرجاء، قد يكون في المحبة، قد يكون في التوكل، قد يكون في غير ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من علق تميمة فقد أشرك. فالتوحيد يعاد ويكرر، والشرك يحذر ويحاذر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجدد البيعة على أصحابه على التوحيد، وينزل القرآن بالتأكيد على هذا الأمر. بل في البخاري والنبي في المدينة يسمع باليمن صنما يعبد من دون الله يسمى بذي الخلصة، فقال لجرير: يا جرير، ألا تريحني من ذي الخلصة؟ قال ابن حجر: والراحة راحة القلب، ولم يكن شيء أتعب لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بقاء ما يشرك به من دون الله عز وجل. والشرك أيها الأفاضل لا يؤمن جانبه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه أن يقولوا: اللهم إنا أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. بل من دعاء الخليل إبراهيم الذي كان أمّة لوحده قانتا حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، من دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من كسر الأصنام وألقي في النار بسببها هل سيعبدها؟ هل سيعبدها؟ قال إبراهيم التيمي: من يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم حين يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ قال الشيخ محمد بن دهاب رحمه الله عند ذكر فوائد قصة بني إسرائيل مع موسى: بنو إسرائيل رأوا الآيات المعجزات، تبعهم فرعون فضرب موسى بعصاه البحر اليم فانشق، فكان كل فرق كالتوض العظيم. فمر موسى ولحقه فرعون فأطبق الله عليه وأهلكه وأنجى موسى ومن معه. فلما خرجوا من اليم ولما تجف أقدامهم بعد، رأوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. من يأمن البلاء مع النبي موسى الكليم؟ وهذا حدث أيضا في صدر الإسلام. قال وقيدة الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو واقد الليثي: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، وهذا منتشر موجود، كم من الشجر الكبار يقصده الناس ويعلقون فيه الخرق ويربطون فيه التعاويذ، هذا منتشر في الناس. قال: يقال لها ذات أنواط. قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال الشيخ: هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري معناها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد قد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. قال ابن القيم رحمه الله: من أراد علو بنيانه فعليه بتوثيق أساسه وإحكامه وشدة الاعتناء به، فإن علو البنيان على قدر توثيق الأساس وإحكامه، فالأعمال والدرجات بنيان وأساسها الإيمان. قال: فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه، والجاهل يرفع البناء من غير أساس فلا يلبث بنيانه أن يسقط. ولذلك قال الله عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذه الآية نزلت في قوم من المنافقين أسسوا مسجدا، مسجد الضرار، أسسوه للصلاة، ولكن لما كانت قلوبهم خاوية من الإيمان والتوحيد عملهم رجع عليهم بل انهار بهم في نار جهنم. بل قال ربنا عز وجل: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ هذه الكلمة الطيبة كلمة التوحيد، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذا دليل واضح أيها الأفاضل أن الإصلاح يبدأ بالتوحيد وينتهي بالتوحيد، ويؤكد فيما بين ذلك بالتوحيد، وأنه أساس الثبات في الدنيا وبعد الممات، وأنه بمثابة الأساس من البنيان والجذور من الشجرة، وأن الأعمال هي الأغصان والثمار. قال ابن القيم رحمه الله: الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، فروعها الأعمال وثمرها طيب الحياة والنعيم المقيم في الآخرة. فكما أن ثمار الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فثمرة التوحيد والإخلاص في الدنيا كذلك. قال: والشرك والكذب والرياء شجرة في القلب، ثمرها في الدنيا الخوف والغم وضيق الصدر وظلمة القلب، وثمرها في الآخرة الزقوم والعذاب المقيم. فالتوحيد نعيم الدنيا وسعادة الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولما كان التوحيد أساس صلاح الأعمال، أول أمر بدأ الله به في كتابه على ترتيب المصحف أمر بالتوحيد، وأول نهي رحمكم الله النهي عن الشرك، فقال في الأمر: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: واعبدوا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال في النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يعني تعلمون أنه لا ند له. وفي هذا بيان أن الداعي لا يكتفي ببيان التوحيد دون تعرية الشرك، فالله عز وجل لم يأمر بعبادته فحسب، بل نهى عما ينقض ذلك. وهذا أمر مضطرد في القرآن: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والشرك أول المحرمات الذي يجب أن ينهى عنها. قال ربنا عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أولها ألا تشركوا به شيئا، ولا تستمع لمن يقول. من الحكمة أن تؤخر الدعوة إلى التوحيد، أن تبدأ بالأخلاق والرقائق، لا تنفر الناس، لا تذكر الشرك، حبب الناس إلى الدين ولا تذكر ما ينفرهم. بل عند البعض أن الدعوة إلى التوحيد تفرق وتقسي القلب، هذه دعوة جائرة ظالمة مخالفة لدعوة الرسل. الأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك قرينان، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقد حكى الله حال الحكيم لقمان، ولقمان حكيم، ما الدليل؟ نص القرآن: ولقد آتينا لقمان الحكمة. وهذا الحكيم بنص القرآن أول ما بدأ به من الوعظ والنصح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا أول أمر. وبقدر ما يعظم التوحيد في القلب تحل فيه السعادة والطمأنينة والأنس، وما أوتي من أوتي إلا من قلة تحقيق هذا. فاقرأوا أيها الأفاضل هذا الباب وركزوا عليه وتعلموا دقائقه وأموره العظيمة. هذه دعوة الرسل، وبعد كثير من الدعوات عنها. إذا قرأتم حقيقة التوحيد وتعلمتموه عرفتم حقيقة دعوة الناس وحقيقة الدعوات، وتعرفتم على أسباب النكبات والبلايا التي تمر بالمسلمين. فالله عز وجل يدافع عن الذين آمنوا، ولكن إذا نقص الإيمان رفع الدفاع. ولينصرن الله من ينصره، وأعظم نصر لله في طاعته تحقيق توحيده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، رواه مسلم. وفي الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وصنم دوس يسمى ذو الخلصة، فالشرك سيعود وسيظهر كلما ابتعد الناس عن نور النبوة، وقل فيهم من ينصح ويبين، وهو يضرب بأطنابه في الأرض. فحذاري حذاري من الوقوع في حبائله، فهو أساس كل بلاء وكل شر وكل ضلال. فمن حقق التوحيد فليس بعد التوحيد من أنس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الموحدين، وأن يتوفانا على التوحيد، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يحشرنا في زمرة أهل التوحيد مع نبينا عليه الصلاة والسلام وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.